به أسري لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا فقمت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا عزتي في كل نائمة لمن يستطيع عليه لمشي الدر أعتدل أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي عليه صبر ولا جلد ولقد مددت إليك يدي مددت إليك يدي للذل معترفا فيا خير من مدت إليه يدي فلا تردنها خائبة فبحر جودك إليك يهدي كل من يجد لي ذنوب شغلتني عن صيامي وعن صلاتي وتركت جسدي عليلا من قبل وفاتي يا ليتني تبت إلى ربي من جميع السيئات ربي أنت الأحد أنت الذي أوجدت الأيد والذي أوجد الأيد لم يسأل عنه بالأيد بربي عرفت ربي ولولا ربي ما عرفت ربي وأصلي وأسلم على الحبيب المحبوب سيد الخلق وحبيبه ولو أن بحار الدنيا حبرا وأهل السماوات والأرض كتاب لعجزوا على أن يجمعوا ثقة الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الليل المبارك الذي تقام تكريما للأم الراحلة الذي انتقلت حياتها من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح وتركت الدنيا ومتاعها وتركت الدنيا وملذاتها في هذا الليل الذي تقام تكريما لها تحتفل السماء بقدوم الروح الطاهرة التي خرجت من الجسد الطيب وعاد الجسد إلى أصله ومدواه وعادت الروح إلى باريها لتستقر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في هذا الليل المبارك الذي تقام تكريما لها لتفتح السماء ذراعيها لتهبط كوكبه مع علم من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية مع دستور الأمة الإسلامية الأسمى الذي قال عنه القائل في كلمات أرق من النسيم قال القائل أنبت فاتحة الكتاب منذ الطفولة والشباب أنبت أناسب الحبيب لمن أراد الابتسام سني أنا أمشي في الأعراف لا أهاب وصدق القائل إذ يقول لا شيء يعدل إيماني بقرآني الله أحيا بها الدنيا وأحياني آياته كلما في مصمعه سكنت آياته كلما في مصمعي سكنت يقشعر بها قلبي ويخفض بها ورداني النور يغمرني ويغمر ما حولي لما أرى الله نداني بقرآني وهكذا أخوتنا يا أخوات الإيمان والإسلام يتواصل عطاؤنا مع علم من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية رجل رزقه الله خفة الأداء مع جمال الصوت فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ والمقيم المعالي من يلقمح الشرقية ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل صدق الله العظيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية تصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم إن ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن

واخفض جناحك لل واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض النذير المبين وقل إني أنا لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون كما جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما سبحانه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك واعبد ربك حتى ياتيك اليقين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء

ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وللأنعام خلقها لكم ولنعام خلق ذلكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون ولكم فيها جمال ولنعام خلق خلقكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أجمل وما أبدع أن يلتقي الجمال بالجمال، جمال القرآن وتلاوته والإتقان. وما أصدق القائل إذ يقول إذ جمل الملء لما تجلت آيات الهدى، أتى الزهور السعد خدا موردا، وسمعت أمة التوحيد فاهتز قلبها، تردد أنغاما ولحنا مخلدا، ومست رياض الحزن في أمة الخدل، وغنى على حسن التلاوة البلبل، حماك الله يا خير قارئ، تعاز بتنزيل النبي محمدا وهكذا اخواتنا اخوات الايمان الاسلام عشنا سويا في رحاب القران الكريم، فلا اعلم سمع حضراتكم ذلكم العالم القراني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر عالم التلاوة بمصر والعالم الاسلامي وقارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. الشركة عمل الهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ببرهمدوش مركز السندلوين دقالية. تليفون 66-236 برهمدوش. الشركة عمل أضواء كهربية من أضخم محطات الدزات الكبرى تحت دارة الحاج حسن زكي عيد المقيم بكفر غنام. ومخازن فراش الزبائن الكبرى قصر الدافع المتنقل والخدمة الممتازة تحت دارة أولاد أبو ماهر إدارة الحاج مصطفى ماهر مقيم بالحجيزة مركز السندلوين تقالية. أيها الجماعة الطاب الكريم، شكر الله تعالى جميعا.